الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، أوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاةً وسلامًا دائمين بدوام السماوات والأرضين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فيا سعادة من اتقاه ويا فوز من خافه في سره ونجواه، ويا فلاح من لم يزل بطاعة الله قائما وعن معصيته متباعدا ومجانبا. أيها المسلمون، من المبادئ التي قررها الإسلام أن الراعي والرعية يدان يتعاونان على خير الأمة ورعاية مصالحها وكفالة الأمن على حياة الناس وأعراضهم وأموالهم. ولا يستقيم أمر الأمة ولا تتسق شؤونها إلا إذا قام كل بمسؤوليته. ولكي تنجح الأمة في مسيرتها وتحقق غايتها، لا بد من أن ينهض كل بمسؤولياته عدلا وإنصافا، نزاهة وإنجازا، أداء للواجب ووفاء للأمانة. أيها المسلمون، ومن هنا جاء الإسلام بكل المقومات الأساسية التي تحفظ مقاصد المسؤولية وتدرأ أسباب الانحراف فيها ولتصون المسؤول عما يخل بواجب عمله ويهز ميزان العدل عنده، ولتدرأ عنه ما يفسد أخلاقه وسلوكه. ومن هذه المقومات النهي الأكيد والزجر الشديد عن جريمة الرشوة أخذا وإعطاء وتوسطا. فالرشوة يا عباد الله مغضبة للرب، مجلبة للعذاب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. حسنه الترمذي وصححه. وفي المسند وغيره بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الراشي والمرتشي والرائش. وتأسيسا على هذه الدلالات الصريحة ولما رواه الطبراني بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراشي والمرتشي في النار. تأسيسا على ذلك ونحوه قال أهل العلم كالذهبي وغيره: إن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. أيها المؤمنون، الرشوة أكل للأموال بالباطل وتناول للسحت. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه في شأن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. إخوة الإيمان، الرشوة داء وبيل ومرض خطير، خطرها على الأفراد عظيم، وفسادها للمجتمعات كبير، فما يقع فيها امرؤ إلا ومحقت البركة من وقته وصحته ورزقه وعياله وعمره، وما تدنس بها أحد إلا وحجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء منبته. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قيل: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم. رواه ابن جرير وغيره. والرشوة أيها الفضلاء تسبب الهلاك والخسران للمجتمعات، تفسد أحوالها وتنشر الظلم فيها، بل ما تفشت في مجتمع إلا وغابت منه الفضيلة وحلت فيه الرذيلة والكراهية والأحقاد. وما وقعت الرشوة في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصيحة، والخيانة محل الأمانة، والظلم محل العدل، والخوف محل الأمن. في المسند مرفوعا وله شواهد: ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. أيها المسلمون، حقيقة الرشوة وماهيتها: كل ما يدفعه المرء لمن تولى أملا من أعمال المسلمين ليتوصل بذلك إلى ما لا يحل. ومنها أيضا دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدونه، أو هي ما يؤخذ عما وجب على الشخص فعله. ومن أعظم أنواعها ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل أو لظلم أحد من الناس. ومن صور الرشوة يا عباد الله: من غشى ليعطى ما ليس له، أو ليدفع حقا قد لزمه، أو غشى ليفضل أو يقدم على غيره من المستحقين. أيها المسلمون، الرشوة في الإسلام محرمة بأي صورة كانت وبأي اسم سميت، سواء سميت هدية أو مكافأة أو كرامة، فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، والعبرة للحقائق والمعاني لا للألفاظ والمباني. ولذا فمن المقررات في شريعة الإسلام أن هدايا العمال غلول، والمراد بالعمال كل من تولى عملا للمسلمين، وهذا يشمل السلطان ونوابه وموظفيه. روى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. الحديث. قال الخطابي رحمه الله في هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدي إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه. أيها المسلمون، من فضائل الأعمال الشفاعات الحسنة في التوسط فيما يترتب عليه الخير من دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء وجه الله جل وعلا. في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ولكن من شفع شفاعة حسنة حرم عليه قبول الهدية عن هذه الشفاعة. جاء في سنن أبي داود بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه. ومن معلقات البخاري الموصولة ما جاء أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اشتهى التفاح فلم يجده في بيته ولم يجد ما يشتري به، فخرج فتلقاه غلمان بأطباق التفاح فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقيل له في ذلك فقال: لا حاجة لي فيها. فقيل له: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعده رشوة. فاتقوا الله أيها المسلمون واستجيبوا لنداء ربكم وأطيعوا أمره واجتنبوا نهيه واحذروا أسباب غضبه تسعدوا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها عنده ليوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المرسل رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل سرا وجهرا وفي السراء والضراء، فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن لاذ به حماه وأسعده ولا أشقاه. إخوة الإيمان، بالرشوة تهدر الحقوق وتعطل المصالح، وبها يقدم من يستحق التأخير ويؤخر من يستحق التقديم، وعن طريقها يقدم السفيه الخامل ويبعد المجد العامل. فكم ضيعت من حق وأهترت من كرامة ورفعت من لئيم وأهانت من كريم. فاحذروها عباد الله، وكونوا حربا عليها وعلى أهلها، وانشروا الخير بينكم وكونوا من أهل البر والإحسان والفضل. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير نبيكم محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين.